جاش في بالنا ان احنا ممكن نفترق. لسه يا دوب الحلم بينا بيتولد. دايما يا دنيا بتيجي ليه علي عاشق. Shining.